إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل دراستنا بفضل الله عز وجل لكتاب الإيمان من شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله، وقد كنا انتهينا إلى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب رد البدع والأهواء. باب رد البدع والأهواء. قال الإمام رحمة الله عليه، قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذه آية من سورة القصص، أولها قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فليس ثم إلا الهدى والهوى، ليس ثم إلا الهدى والهوى. والهدى هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، والهوى هو ما تمليه النفس الأمارة بالسوء على صاحبها مخالفا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فمن لم يتبع الهدى اتبع الهوى ولا بد، من لم يتبع الهدى اتبع الهوى. ولذلك قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فلما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم اتبعوا ما تتلو الشياطين. فالإنسان إما أن يكون متبعا لهدى الرحمن، وإما أن يكون متبعا لوحي الشيطان. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير من الله؟ ليس هناك أحد أضل ممن مشى وراء هواه وخالف مولاه. وقد نهى الله تعالى عن اتباع الهوى، قد نهى الله تعالى عن اتباع الهوى، فقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي على علم أن الفرقة ضلالة. يعني وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. طيب، هل العلم يدعو إلى الاجتماع ولا يدعو إلى الفرقة؟ العلم يدعو إلى الاجتماع والائتلاف، وينهى عن الخلاف والفرقة. لا، هؤلاء الذين ذمهم الله تعالى يبين أنهم تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم. إزاي بعد ما جاءهم العلم الذي يدعو إلى الاجتماع والائتلاف يفترق ويختلف؟ قال: بغيا، بغيا إيه؟ بينهم. فالبغي والحسد والحقد والعداوة هي التي حملتهم على التفرق بعدما جاءهم العلم الذي يدعوهم إلى الاجتماع والإيه؟ والائتلاف. وقال الله عز وجل: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، في سورة الأعراف: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. منهم الظالمين الملعونين، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. قال الإمام رحمة الله عليه: قيل العوج، العوج بكسر العين، العوج بكسر العين، فيما لا شخص له، فيما لا شخص له، فيما لا ظل له. ويقال في الأمر والدين عوج بكسر العين، وأما فيما له شخص ويكون له ظل كالجدار والشجر وغيرهما فيقال إيه؟ عوج بفتح الإيه؟ بفتح العين. فالعوج فيما له شخص، والعوج فيما لا شخص إيه؟ له. والله تعالى قال في القرآن الكريم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله إيه؟ عوجا بالكسر إيه؟ ولم يجعله عوجا. فالعوج فيما لا شخص له، والعوج فيما له إيه؟ فيما له شخص. وقد ذم الله تعالى أهل الخلاف والفرقة والتحزب فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال الإمام: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل البدع والأهواء، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. في بعض الناس قال لبعض أهل العلم: أنا يوحى إلي. قال: صدقت، قال صدقت، يوحى إليك من الشياطين، لأن الشياطين لها إيه؟ لها وحي. فليس بعد محمد وحي نبوة، ليس بعد محمد وحي نبوة. فالله تعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. دي سنة الله مع الأنبياء، جعلنا لكل نبي عدوا. من هو عدو الأنبياء؟ شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. إيش هو زخرف القول؟ أي زينته وحسنه بترقيش الكذب، يعني إيه؟ يكذب كذب، يقول كذب ايه؟ كذب مساوي، يعني كذب كده حلو ومطل كده بحيث الناس كلها ايه؟ تصدقه. ومنه قوله سبحانه وتعالى، اي من الزخرف: حتى اذا اخذت الارض ايه؟ زخرفها وزينت، اي تزينت بالوان نباتها، تصح الغيط تلاقي الاخضر والاصفر والاحمر ما شاء الله تبارك الله، تزينت بالوان نباتها. والزخرف كمال حسن الشيء، الزخرف كمال حسن الشيء. هذا ما ذكره الإمام رحمة الله عليه من القرآن الكريم في ذم البدع وأهلها وذم أهل الخلاف والفرقة. ثم أورد الأحاديث الدالة على ذلك أو الواردة في هذا الباب، فقال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل شيء يخالف السنة فهو مردود على إيه؟ على صاحبه. ولذلك دائما ندندن حول شروط القبول فنقول قول عياض رحمه الله: لا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا. الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل على غير الهدي فهو مردود على صاحبه، كما أن كل عمل ليس خالصا لله فهو أيضا مردود على صاحبه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحسن الحديث كتاب الله. وهذا ما صرح به ربنا عز وجل، الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها. فابن مسعود يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها. قال ورواه جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وهذا جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبه ودروسه ومواعظه. قال الإمام وقول أحسن الهدي أي أحسن الطريق، أحسن الطريق، أحسن طريقة هي طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، أحسن طريقة هي طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الإمام الجنيد رحمه الله إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لو أتوني من كل باب، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفه. الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فكل طريق يسلكه الإنسان للوصول إلى الله عز وجل غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أبدا أن يصل إلى مراده، لا يمكن أن يصل إنسان إلى مراده من رضوان الله والجنة إلا بسلوك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق، سيصيبها داء الأمم من الخلاف والفرقة والنزاع والتحزب وكثرة الجماعات كما أصل الأمة من قبلنا. ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وأصل هذه الفرق كلها 5 كما ذكر العلماء لما تكلموا في أهل الأهواء والبدع، قالوا إن أصول البدع 5: الخوارج والقدرية والمعتزلة والجهمية والرافضة والمرجئة. ومن هذه الفرق تشعبت، كل فرقة تشعبت إلى إيه؟ إلى فرق حتى بلغت 72. والفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي أهل السنة والجماعة، السلف، أصحاب الحديث، ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وليس لهم راية تميزهم ولا شارة يعرفون بها ولا لباس يميزون به ولا بلد يجتمعون فيه، وإنما هم في النجوع والكفور والقرى والعزب والمدن والصحراء والبادية والحضر على حد سواء. كل من تعلم السنة وعمل بها فهو من أهل السنة والجماعة وإن كان وحده، وإن كان وحده. قال وروى هذا الحديث معاوية رضي الله عنه وقال 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وهي الجماعة. فالإمام قدم رواية عبد الله بن عمرو على رواية معاوية لأن رواية معاوية مبهمة ورواية ابن عمرو مفسرة ومفصلة. في رواية معاوية قال 72 في النار وواحدة في الجنة هي الجماعة، لفظ الجماعة لفظ مبهم، فكل جماعة تقول هي الجماعة، ولكن رواية عبد الله بن عمرو فسرتها فقال ما أنا عليه وأصحابي. فالجماعة فرقة الناجية، الطائفة المنصورة، السلف، أصحاب الحديث، هم الذين يتمسكون بما كان عليه النبي وأصحابه كما وصى عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، كما في الحديث المشهور حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، وتفهم من قولهم هذا أنها كانت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا أو فبماذا توصينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حمشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان؟ يعني كيف تقول قال رسول الله وقال فلان؟ كيف تجمعون قول فلان إلى قول رسول الله؟ أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم؟ ما فيش حاجة اسمها قال فلان. العلم قال قال الله قال رسوله قال صحابته، ليس بتمويه. والله تعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. فلا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم قول فلان مهما على كعبه وذا عصيته على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. أما تخافون أن تعذبوا أو يخسر بكم أن تقولوا قال رسول الله وقال فلان؟ قال الله سمعنا وأطعنا على العين والرأس. قال رسول الله سمعنا وأطعنا على العين والرأس. وقال رجل ابن عباس: أوصني. قال: عليك بتقوى الله. هذه خير وصية وأفضل وصية. خير ما توصي به صاحبك وما يوصيك به صاحبك هو تقوى الله، لأن الله وصى الأولين والآخرين بها. قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال رجل بن عباس: أوصني. قال: عليك بتقوى الله. وتقوى الله جمعها فعل الواجبات وترك المحرمات، افعل ما به أمر واترك ما نهى عنه وزجر. فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد اتقى الله. وقد تزداد التقوى حتى يجتهد الإنسان في فعل السنن المستحبات مع الواجبات، ويترك المكروهات والشبهات مع المحرمات. ودي أعلى درجات التقوى. قال: عليك بتقوى الله والاستقامة. الاستقامة، والله تبارك وتعالى أمرنا بالاستقامة كما أمر التقوى، فأمرنا بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأمرنا بالاستقامة فقال: فاستقيموا إليه واستغفروا. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والاستقامة تتنافى مع الإيه؟ مع العوج ولا العوج؟ مع العوج. الاستقامة تتنافى مع الإيه؟ مع العوج. فالعوج ما ينفعش، لا تروح يمين تروح شمال، تترك واجب ترتكب محرم، دينا في الاستقامة. استقم كما أمرت، استقامة ما فيش عوج أبدا. أي عوج في السيف يسقط قدره، يسقط قدره. أي عوج في السيف أو أي عوج في السيف يسقط قدره. فأنت استقم كما أمرت، كما أمرك ربك عز وجل، خليك ماشي دغري لا يمين ولا شمال. عليك بتقوى الله والاستقامة. اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. الله سبحانه وتعالى قد كفانا كل شيء نحتاج في ديننا. قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: ونزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ولم يقبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم. فهنتبع ليه؟ يقول الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق رحمة الله عليه: إن من يبتدع هو من لا كفاية له، الغير مكفي هو العايز يبتدع، لكن من كفاه الله يبتدع ليه؟ ما ربنا كفانا، الله كفانا أمر ديننا فلم يتركنا لشيء نحتاج أبدا، بينا كل شيء نحتاج في ديننا، فمش محتاجين بدعة، مش محتاجين ابتداع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. وقال حذيفة: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالخير كل الخير في الاستقامة، والشر كل الشر في العوج. وقال ابن مسعود رضي الله عنه مبينا من يؤتم بهم ومن يهتدى بهديهم ومن هم القدوة والأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. من كان مستنا، من كان متأسيا، من كان مهتديا، من كان مقتديا، فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدي المستقيم، فهم كانوا على الهدي المستقيم، شهد الله لهم بذلك. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصحابة، وقال: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وقد أنابوا إلى الله، يبقى هم إيه؟ يبقى هم مهتدين. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه في أعلام الموقعين أو في إعلام الموقعين ذكر أكثر من 132 وجه من الوجوه التي يستدل بها على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم. وعن أبي وائل قال: قال عبد الله، وعبد الله إذا أطلق المراد ابن مسعود، إذا قيل عبد الله يبقى المراد بإيه؟ ابن مسعود. قال عبد الله: إن الله اطلع في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أي لمحمد صلى الله عليه وسلم أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد، على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. قال الإمام رحمة الله عليه: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم. من شذ عن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. من هم الجماعة؟ قال الإمام البغوي رحمة الله عليه: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم. جماعة اللي أنت مأمور باتباعها واقتفاء أثر العلماء، العلماء. وبذلك صرح البخاري رحمه الله في صحيحه لما ترجم باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة، وهم أهل العلم. فالعلماء الله أمر بطاعتهم واتباعهم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر الأمراء والعلماء، بل إن الأمراء مأمورون باتباع الإيه؟ العلماء. الأمراء مأمورون باتباع العلماء، وما أمر الله سبحانه وتعالى بسؤال العلماء إلا ليطاعوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر الله من لم يعلم أن يسأل من يعلم، فلما أمر بالسؤال كان مضمون هذا الأمر أن يطاع ويتبع فيما يأمر به. أما حضرتك تسأله ليه؟ حضرتك تسأله عشان تخالفه؟ لا، فاسألوا أهل الذكر. يبقى لما تسأل العالم تعمل بعلمه وتعمل بما أفتاك. وسئل ابن المبارك عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر، اللي عايز يلزم الجماعة يطيع أبو بكر وعمر. قيل لو قد مات أبو بكر وعمر، يعني خلينا نقول أبو بكر وعمر مات، فين الجماعة؟ قال فلان وفلان. قال أبو فلان وفلان مات كمان، مين الجماعة؟ قال ابن المبارك أبو حمزة السكري جماعة. أبو حمزة هو الايه؟ هو الجماعة، زي ما قلت لك في الأول في تفسير ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عشان تكون من أهل السنة والجماعة، عشان تكون من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، تتعلم السنة تعمل بها وتدعو إليها قدر استطاعتك، تبقى من أهل السنة والجماعة، تبقى من الطائفة المنصورة. فمش لازم علشان تبقى من أهل السنة والجماعة تدخل في حزب وتنظيم وجماعة، لا لا لا، مش لازم أبدا. عشان تكون من أهل السنة والجماعة تتعلم السنة تعمل ما تدعو إليه، تبقى من أهل السنة والجماعة لو كنت لوحدك. من الجماعة يا ابن المبارك؟ قال أبو حمزة السكري هو الجماعة. رجل ده وحده هو الجماعة، عالم يعمل بالسنة اتبعوا. ودخل ابن مسعود على حذيفة رضي الله عنهما فقال اعهد إلي أوصني. فقال له ألم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. مش اليقين جاءك على لسان محمد عليه الصلاة والسلام وانت من أصحابه؟ ده كلام حذيفة لمسعود، الاثنين من الصحابة. ابن مسعود يقول لحذيفة وصيني يا حذيفة، قالوا ألم يأتيك اليقين؟ يعني على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. قال بلى وعزة ربي جاءني. قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، فإياك والتلون. يعني أنت النهاردة على طريقة وبكرة على طريقة، النهاردة مع جماعة وبكرة مع جماعة، ما ينفعش التلون ده. إلزم، عرفت فالزم، عرفت الحق إلزمه، وسل الله الثبات، وسل الله الثبات. وأكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تبقى عارف الحق وتتركه ليه؟ اما انت طول عمرك بتتعلم ايه؟ طول عمرك بتدرس ايه؟ طول عمرك بتقرأ وتسمع وتتعلم وعرفت الحق، وبعدين تيجي عاصفة ريح كده خفيفة كده تارك ما كنت تعرف، تارك ما كنت تعرف. اثبت ثبتك الله، إياك والتلون، فإن دين الله واحد. وقال شريح إن السنة قد سبقت قياسكم. القياس والرأي والاجتهاد، سنة قبل كده، السنة كانت قبل القياس وقبل الرأي وقبل الإيه؟ الاجتهاد. فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر، لن تضل ما أخذت بالإيه؟ بالآثر. طول ما أنت ماشي وراء قال الله قال رسول الله قال الصحابة مش هتضل أبدا، إنما لما تترك تضل، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال الشعبي إنما الرأي بمنزلة الميتة، إذا احتجت إليها أكلتها. إمتى تبحث عن آراء الرجال؟ لما تلاقيش، لما تلاقيش قال الله قال رسوله قال الصحابة، تاخد بالرأي. والرأي ده بقى ايه؟ زي الميتة. امتى تاكل ميتة؟ لما تكون مضطر للميتة تاكل، وبرضو لما تكون مضطر للراء خلاص أمرك إلى الله، لكن لا تترك. قال الله قال رسوله قال أصحابه للراء، كما قال ابن عباس في أول أثر. وجاء رجل إلى مالك رضي الله عنه فسأله عن مسألة، فقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل أرأيت إيش رأيك أنت يعني في كذا وكذا؟ قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي رواية قال اجعل أرأيت باليمن، لأن الرجل كان جاي من اليمن بيسأل، يقول له أرأيت، قال له سيب أرأيت إذا عندكم بلدكم دي، احنا هنا في مدينة الرسول ما عندناش غير قال ايه قال الله قال رسول، سيب أرأيت هناك. وقال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يعني الشيطان أحب إليه أن يوقع المسلم في البدعة من أن يوقعه في الايه في الزنا والربا والخمر. ليه يعني البدعة أحب إلى الشيطان المعصية؟ لأن الذي يزني عارف أنه بيرتكب حرام، بيعترف بذنبه وخطأه وقد يتوب، ولا بيشرب الخمر عارف أن الخمر حرام وبيندم وقد يتوب. لكن المبتدع بيرى البدعة عبادة، بيرى البدعة طاعة، بيرى البدعة قربة إلى الله. كيف يترك الطاعة؟ ده هو شايف ده هي دي صلاته وصيامه وحجه، كل ده الشيء اللي بيقرره من ربنا. فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال الشيخ رحمة الله عليه واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. وقد سبق معنا في مقدمة الشرح الطحاوية إيه؟ كلام السلف في ذم الكلام وإيه؟ وأهله. سأل رجل عمر ابن عبد العزيز عن شيء من الأهواء، فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعراب في البادية والها عما سوى ذلك. سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء سمعه من أهل الأهواء، قال شوف يا ابني سيبك من أنت سمعته كله، الصبي في الكتاب إيه دينه؟ والبدو في البادية إيه دينه؟ يعني دين الفطرة يعني، يعني الصبي في الكتاب لا راح لا قرأ ولا تعلم، واللي في البادية زي الصبي يعني عايشين عليه، يعني خليك على الفطرة وسيبك من أنت تسمعه ده. وقال أيضا من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. سبق معنا قول حذيفة إياك والإيه إياك والتلون، ما تبقاش كل يوم بالشكل وبلون. التلون ده بيجي منين؟ من كثرة الخصومات والجدال، تقعد مع واحد يجي بقالب مخك خالص ما حولك، بكرة تقعد مع واحد تاني يكون أشطر من أولاني يجي مغيرك تاني، وبكرة تقعد مع واحد يجي مغيرك. فإياك والتلون، التلون بيجي من إيه؟ من كثرة الخصومات. من جعل دينه غرضا الخصومات أكثر التنقل، يعني النهاردة على مذهب وبكرة على مذهب، النهاردة على طريق وبكرة على طريق. وقال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله أرسل رسولا والرسول بلغ، وعلينا نحن إيه؟ أن نطيع ونتبع. وقال مالك ابن أنس إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله ما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون رب إحسان. كيف تلقى الصحابة رضي الله عنهم وحي الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات؟ بالتسليم. الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك. ها؟ تلقوا هذا النصوص بالتسليم، ما سألوا عنه، فهموها وأيقنوا بها وأثبتوها وسكتوا عن الكلام في كيفياتها. فأهل البدع هم الذين يثيرون الكلام في هذه المسائل ولا يسكتون كما سكت السلف. ولذلك تذكرون موقف الإمام مالك مع الرجل الذي دخل عليه وقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: استواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا اخرجوه، طلعوا برا. فكانت البدعة أنه سأل عما إيه؟ عما لم يسأل عنه الصحابة. إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون بإحسان. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن مالك قال: لو كان الكلام علما، علم الكلام، الفلسفة والمنطق والكلام ده كله، لو كان علم لتكلم في الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. وسئل سفيان الثوري عن الكلام فقال: دع الباطل، أين أنت عن الحق؟ اتبع السنة ودع البدعة. وقال: وجدت الأمر الاتباع. وقال: عليكم بما عليه الجمالون والنساء في البيوت والصبيان في الكتاب من الإقرار والعمل. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآخر وبالقدر، واعمل وما ليش دعوة بعد كده بقى حاجة، خلاص هذا يكفيك إن شاء الله تعالى. قال الربيع عن الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من أهل الأهواء أو من الأهواء. وقال يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي: لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك بالله خير له من أن يبتليه بالكلام. وقال أبو ثور عن الشافعي: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال الحسن ابن محمد بن الصباح: سمعت الشافعي يقول: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وقال الربيع عن الشافعي: لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية. واحد قال إيه: أوصيت بكتب العلم التي عندي تحطها في المجمع بعد موتي، نفرز كتبه، فإذا لقينا فيها شيء من الكلام ما ندخلهاش مجمع. ليه؟ لأن أوصى بكتب العلم والكلام ليس إيه؟ ليس علما. وقال يحيى ابن سعيد: سمعت أبا عبيد يقول: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة. انتبه، جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وجميع أمر الدنيا في كلمة: إنما الأعمال بالنيات. قال: يدخلان في كل باب، الإخلاص والإيه؟ والمتابعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.